والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر موقع الشيخ محمد صديق الجشاوي أن يقدم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل فلا تذكرون قل لمن الأرض ومن أفلا تتقون قل فلا تتقون قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون قل فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعض